الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن بطة رحمه الله: ومن السنة الإنصات للخطبة والاستماع إليها. ومن السنة الإنصات للخطبة، خطبة الجمعة. وبعض العلماء يرى أن خطبة الجمعة ركن من أركان صلاة الجمعة. خطبة الجمعة ركن، يعني من لم يخطب الجمعة فلا جمعة له. فقالوا لا سيما وأن عمر بن الخطاب بسند صحيح قال بأن الخطبة نزلت منزلة الركعتين من الظهر، الظهر 4 ركعات فهم يصلونها ركعتين، قال أن الخطبة نزلت منزلة الركعتين فجعلها ركنا من أركان الخطبة. وذلك في خلاف فقهي بين العلماء بأنه لو خطب خطبة واحدة ولم يجز بين الخطبتين ولم يخطبا خطبتين هل تصح صلاته أم لا؟ صح الجمعة، هل تصح الجمعة أم لا؟ على خلاف من العلماء. والصحيح كما قلنا أنه ما دام قد خطب فقد أدى الركن. ويقول من السنة الإنصات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه صهن أو من قال لأخيه لا من أنكر أخيه فقد لغى، فقد لغى. بل بعض الصحابة يرون أنه قد لغى وجمعته صارت ظهرا، قال له حذيفة أو غير حذيفة قال: قم فصليها ظهرا. وانقلب الظهر وإن كان الراجح فقهيا أنه بذلك يأثم ولكن أو يسقط أجره ولكن لا يصليها ظهرا. بل لو جاء على الصلاة باتفاق بإجماع الأمة، لو جاء على الصلاة دون أن يسمع الخطبة بأسرها وصلى وأدرك الركوع في الركعة الثانية مع الإمام فقد أدرك صلاة الجمعة ويصليها جمعة، فلا يصح أن نقول أن هذا انقلب إلى الظهر. وهذا فهمه الصحابة، لكن هذا اتفاق جماهير الصحابة، جماهير السلف والخلف يقولون بأنها تصح الصلاة لو جاء متأخرا في الخطبة. أيضا كانوا من الأداب أنهم كانوا يقبلون بوجوههم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل لا يجلس، كان إذا دخل يجلس حتى يؤذن المؤذن، وقالوا هذا جلوس يسير، هذا من أجل الإجابة عن صلاة الركعتين. فقالوا فكنا نستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوهنا. فمن الأدب أنه يستقبل ويقرب نفسه أو يقترب من الإمام ليصح الإنصات، لأن يعني السلام بين ذلك: من أسبغ الوضوء ثم ذهب مشيا ثم اقترب من الإمام فأنصت وملغوا، يعني كتب له أجر الجمعة الجمعة التي خلفها وثلاثة أيام، فهذا أجر عظيم. بل في رواية بأنه إذا مشى إلى الجمعة، إذا بكر كما قال: من بكر وابتكر وغسل واغتسل وذهب إلى الجمعة ماشيا وما يركب فودن من الإمام ولم يلغوا، كتب الله له كل سنة بصيامها وإيش وقيامها. فهذا حديث حسنه كثير من العلماء. نعم. قال: والإقبال بوجهك على الخطيب إن كنت بحيث تعاينه أو لا تعاينه بالإنصات. قال: فالإنصات. احنا قلنا ذلك. ويقول: نعم. قال: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال صح والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ومعنى ما لا جمعة له هنا يعني لا جمعة كاملة له، لا كما قلت، لأن الاتفاق أنه لو لم يسمع الخطبة بأسرها وذهب إلى الصلاة صح ذلك. يبقى هنا معناها أنه لا جمعة كاملة. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من تكلم والإمام يخطب كان كالحمار يحمل أسفارا. وهذا أثر جاء عن بعض العلماء، قال بعضهم أنه عن ابن عباس، جاء عن ابن عباس وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف جدا. وقال صلى الله عليه وسلم: من تكلم والإمام يخطب كان حظه من الجمعة كف تراب. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الكلام على إيش؟ على الثواب، على الثواب. إذا تسقط عنه الجمعة لما تسقط، تسقط. وإحنا قلنا أنه وإن كان تلازم هناك بين الصحة والقبول، لكن قد تصح ولا تقبل، كالذي يشرب الخمر 40 يصلي 40 ولا تقبل، فلا تلازم. يعني هو يلزم من القبول، يلزم من القبول الصحة، ولازم من الصحة القبول، ولازم من الصحة القبول. فهنا لما يقول صلى الله عليه وسلم قال كان حظه من الجمعة كفطراب، يتكلم على الثواب، وهذه فيها دلالة على ما قلنا باتفاق أنه تسقط عنه الجمعة. قال المصنف رحمه الله: من السنة أن تسلم على من دخلت عليه في مسجد أو غيره وتسلم إذا خرجت. وفي قوله من السنة تسلم على من دخلت عليه في مسجد أو في غيره وتسلم إذا خرجته. هذه من الأداب، من أداب السلام، لقول السلام إذا انتهى أحدكم المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. إذا انتهى أحدكم المجلس فليسلم، وإذا أراد الخروج فليسلم، فليست الأولى بحق من الآخرة. وأيضا قد قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية، وقد بيّن السلام أن السلام على المؤمن أنها من أفضل الطاعات ومن أقرب القربات لا سيما، وأن السلام أنه قال من علامات الساعة السلام على من عرفت فقط، وهو قد قال أمرا عموما، قال وأن تسلم على من عرفت ومن لا تعرف. فإذا دخلت مجلسا فهذا من باب أولى أن تسلم، كما دخل الرجل المسيء لصلاته فصلى، وهو العلماء يقولون سلم أولا، وبعضهم قال لا صلى أولا، وقد قال البعض إذا دخل المسجد فحق الله مقدم الحق العباد، فيصلي ركعتين ثم أو يصلي ما يشغل البقعة بصلاة ثم يسلم. فقال السلام السلام عليه، فرد علينا السلام السلام، كان في مسند أحمد. فلذلك السلام قال فليسلم، وإذا أراد أن يخرج فليسلم، فليست الأولى بحق من الآخر. قال ولا تحرم شيئا مما أحله، وأيضا في عموم قول السلام والذي نفسي بيدي لا تدخل جنة حتى تحاب، ألا أدركم عشان إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. ولما دخل المدينة قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بليل الناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال ولا تحرم شيئا مما أحله الله، وهذا الكلام على الكذب على الله، والقول حرام أو حلال بدون علم، فهذا يعتبر من باب الافتراء على الله. نعم. قال فإن فاعل ذلك مفتر على الله راد لقوله معتد ظالم. قال الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال وعاب اليهود بتحريم الجزور التي أحلها لهم وسائر الخلق، فقال عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ثم قال تبارك وتعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قال ثم إن الروافض تشبهت باليهود. ولما قلت تشبهت؟ الروافض سلالة اليهود، هم أفراق عبد الله بن سبأ، وعبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث، فالروافض سلالة اليهود. نعم. قال ثم إن الروافض تشبهت باليهود في تحريم ما أحل الله، وردوا على الله عز وجل قوله وافتروا عليه البهتان وحرموا الجرية من السمك ولحم الجزور. الله المستعان. هنا مسائل من الأهمية بمكان، وهو تحريم ما أحل الله، هي بالضبط كتحليل ما حرم الله الذي فعله، أمر خطير، وهذا الأمر الخطير هو التقدم بين يدي الله ورسوله. يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وأيضا قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أفتى على غير علم فقد تقحم النار على بصيرة، كمن كتم علما يعلمه يلجمه الله بالجام من النار. فأمر خطير جلل هو التقدم بين يدي الله ورسوله والكلام على الله بغير علم، ومن عظيم الكلام على الله بغير علم الكذب على الله، لأن الكذب أصالة هو خصلة من خصال المنافقين، وهو من أعظم الكبائر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب، إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وإن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب وأعظم الكذب على الإطلاق الكذب على الله أو الكذب على رسول الله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك الله تعالى حذر أيام تحذير من القول عليه بغير علم، أنه من باب الكذب على الله الذي فعله، وهو من أكبر الكبائر. وفيها أيضا التعنت وتحريم ما أحل الله تعالى أو تحليل ما حرم الله جل في علا، هذا أسوأ الناس على الإطلاق وأعظم الناس عقوبة، لأنه تقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله. وأما هؤلاء، ولذلك قال الله تعالى فمن افترى على الله الكذب مع ذلك فأولئك هم الظالمون، يعني الظالمون حقا. والله تعالى يقول قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون الله أذن لكم أم على الله تفترون. ولذلك قال الله تعالى يا الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إن كان من جاء فسأل وبسبب سؤاله حرم الله حلالا على العباد كان من أسوأ الناس سؤالا كان من أسوأ الناس أن السلام يكره عاب المسألة بهذا أنه يحجر واسعا بسببه. فكيف بالذي يكذب على الله في علاه ويقلب الحلال حراما أو الحرام حلالا؟ هذا أمر جلل. وعاب الله تعالى على اليهود بأنهم حرموا ما أحل الله جل في علاه فعاقبهم الله جل في علاه عاقبهم هم حرموا ما أحل الله فعاقبهم الله جل في علاه كما قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط. قال ماذا قال لما حرم ذلك؟ ذلك جزيناهم بإيش؟ ببغيهم. فاللهم اغفر وارحم يا عزام تعالى فإنك أنت الأعز الأكرم. والرافض سلالة اليهود الابن المبارك لليهود. الرافض هم الأبناء أبر الأبناء بأجدادهم وأبائهم أفراخ عبد الله بن سبأ أفراخ عبد الله بن سبأ الروافد أيضا حرموا ما أحل الله ما أحل الله جل في علاه من السمك ولحم الجزور حرموا ذلك افتراء على الله وقد أحل الله جل في علاه. الله قال الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا الأصل أنها على الحل وهم حرموا ما أحل الله جل في علاه. ولذلك قد قال بعض العلماء أن الروافد شابه اليهود في 70 خصلة منها تحريم السمك وتحريم الجزور ومنها أن اليهود والروافض كل منهما لا يصلي المغرب إلا عند اشتباك النجوم. شوف هذه كلها من خصال من؟ من خصال اليهود ذكرها ابن تيمية في منهاج السنة. نعم الشعب قال بذلك قال ده هم خاصلوا اليهود ونصارى فضل بخصلة فضلوا اليهود ونصارى بخصلة. قيل اليهود من خير الناس فيكم قالوا من صاحب موسى عليه السلام وقيل النصارى من خير الناس فيكم قالوا من صاحب عيسى عليه السلام وقيل لهؤلاء الخبثاء من شر الناس فيكم قالوا الذين صاحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الروافد وخبث الروافد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم ما أحل الله كالمحلل ما حرم الله. ولعل الأكثر منهم ممن يحرم هذا ويعيب أكله يزني ويشرب الخمر ويأخذ أموال الناس ظلما وفي الناس من يستهين لتحريمهم هذه المآكل ويستصغره من فعلهم. وهذا عند العلماء من الكبائر العظيمة والفواحش الفظيعة لمبارزة الله ورد قوله في تحريم ما أحله وتضييق ما وسعه وحظر ما أطلقه. ولقد عدد علينا من نعمه وأحصى لدينا من مننه في قوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وهذا في الكلام هذا تفصيل وتبين فيه الرد على من؟ على الروافض الذين حرموا جري السمك وحرموا لحم الجزور. يحاكون بذلك اليهود وهذا من خبثهم أنهم تجرؤوا فحرموا ما أحل الله جل في علاه. وهذه كما قلنا من الكبائر أن فيه الافتراء على افتراء الكذب على الله جل في علاه وفيه أيضا التضييق على عباد الله جل في علاه. وقال صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقد علم الله أن الجري في البحر وكيف لا يعلم وهو خلقه. وعلم رسول وهو خلقه وكيف لا يعلم وهو خلقه. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجري في البحر قال أفتراهما أعياهما أن يستثنيا لتحريم الجري. وقد جعل نحر الجزور من أعظم ما تقرب به إليه وابتغي به الفوز لديه. فقال عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم وهو الوطء أن ينحر البدن. وهذا الكلام ليس مرفوعا مع مسألة الفدية لفساد الحج. هذا عن ابن عباس وأيضا ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا كله من باب مناقشة من الروافض أهل الخبث أنهم حرموا الجرية من السمك ولحم الجزور وشابهوا بذلك اليهود. قال: وقال إسرائيل ابن أبي إسحاق: حملت سمكا جريا إلى منزل زيد بن علي رضي الله عنه، ثم لقيته من الغد فقال لي: لقد أعجبني ذلك السمك، ولقد بلغني أن قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا، ألا فمن قال ذلك أو فعله فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين. الله أكبر. شوف علي بن أبي طالب رأس الأمر عندهم، رأس أهل البيت عندهم، هو الذي قال: من حرم ذلك فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين. لما؟ لأنهم قد حرموا ما أحل الله وافتروا على الله الكذب. ولذلك قال الله جل في علاه: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال الحسن بن صالح: قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه: يا ابن رسول الله، كيف رأيك في الجري؟ فقال: إنه لطعام يعجبني، ولقل ما أتى علي وقت يفوتني. وقال أبو أسامة: ذاهب جائي يأكله، يأكله. كل هذا كما قلنا مناقشة ورد على الرافض، والله حق لهم 50 سنة يردون على الرافض لما بدلوا. وقال أبو أسامة: خرج علينا الأعمش ذات يوم فقال: أكلت اليوم طعاما طيبا عرف الشيطان طيبته فحرمه على النوكة، فقال: قلنا ما هو يا أبا محمد؟ قال: أكلت قريصة جري. قريصة. قال: أكلت قريصة جري. تعرف يعني إيش النوكة؟ مسبة طبعا، السفيه، السفيه، السفيه الغبي الذي لا يفهم. وأقول شوف، هو شيطان يعني، كأن شيطان حرم على الأغبياء السفهاء. هذا من الأعمش كلام يعني، سبحان الله. الأعمش هذا أيضا من باب النوادر، أنه قال حضرت عرس جني بإنسية ورأيت الرز إيش يطير، الأرز، حبات الأرز تطير أمامي، فجلست إلى إلى إلى حبة رز تطير، علمت أن أحدا يأكلها فعلمت أنه الجن، فسلمت عليه فسلم عليها فقلت يعني: كيف أنتم؟ قال، فقال: نحن منا الصالحون ومنا المسلمون ومنا القاسطون. قال: هل فيكم من أهل البدع؟ قالوا: نعم، فينا من أهل السنة ومن يتحرى السنة، وفينا من أهل البدع. قال: من شر البدع فيكم؟ قال: الرافض. حتى الجنون يقولون الرافض شر البدع فيهم. وذلك هو قال النوكة، الحمقى، أو قول السفهاء أو الأغبياء. قال رحمه الله: ومن السنة أن تعلم أن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما أتت به أئمتهم يتفاضلون في الخوف من الله عز وجل والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل، وكذلك أهل الإيمان في التصديق يعلو بعضهم بعضا، وكذلك وجود الأعمال على قدر ما أوطنا في الصدور من العلم بالله والإيمان. قال: ومن السنة، ويقولون السنة أن تعلم الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما أتت به أئمتهم يتفاضلون في الخوف من الله والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل. يعني كما يقول أفضل الناس تقوة وورعا وعملا لدين الله جل في علاهم صحابة رسول الله، ومع ذلك هم أيضا يتفاوتون بينهم، كما قال عبد الرحمن بن عوف، وهذا الموقف صحيح، قال: ما فاضل أبو بكر الناس بكثير الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم بما وقر في قلبي. وقال ابن عمر: كنا نفاضل بين صحابة رسول الله فنفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت بعد ذلك. والتفضيل كما قلنا عليه يأتي بالرابع في هذا الباب. بل أفضل الصحابة على الإطلاق العشرة المبشرون بالجنة، وهم أعلم الصحابة، هم أتقى الصحابة، هم أنقى الصحابة، هم أعظم الصحابة عملا في دين الإسلام. ثم الذين شهدوا بدرا، كما جاء جبريل الأمين إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فقال: من خير الناس فيكم؟ قالوا: الذين شهدوا بدرا. قال: وخير الملائكة فينا الذين شهدوا بدرا. وأيضا بعد ذلك أصحاب بيعة الرضوان الذين قال فيهم الله تعالى: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقال رحمه الله: ومن السنة أن تعلم بأن المتعة حرام إلى يوم القيامة. ومن السنة أن تعلم أن المتعة حرام، والمتعة هنا المقصود بها متعة النكاح، متعة النساء، يقول هي محرمة ليوم القيامة. الحق بأن هذه متعة، عشان نتكلم بحق بأن المتعة يعني كان لها تحريم وتحليل. اولا المتعه، نكاح المتعه، المتعه من نكاح الجاهليه اصاله، يعني هو اصاله من نكاح الجاهليه. نكاح المتعه كان من نكاح الجاهليه، كان نكاح الرايات وغير ذلك من نكاح المتعه من نكاح الجاهليه. جاء الشرع باقراره، جاء الشرع باقراره ثم حرمه في خيبر، كما قال ابن ابي طالب لما سمع ابن عباس يتكلم بالمتعه قال له انك رجل تائه، النبي سلم في يوم خيبر حرم المتعه. لكن ابن عباس كان عنده حق لانه يعلم ان الله ان النبي سلم احلها بعد خيبر، كانه لم يسمع لعلي، لا لانه اخطا، لانه لان علي لم يصل ان النبي سلم قد حرمها في خيبر واحلها بعد خيبر ثم حرمها ذلك في سبايا او طاس. يعني حصل بين التحريمين تحليل. علي بن ابي طالب لم يصل ذلك، علي بن ابي طالب لو وصلوا ذلك لكان قد ايش تحاكم الى المتاخر لا المتقدم، لان ابن عباس قال كانوا ياخذون المتاخر فالمتاخر، مفهوم؟ فلما علي بن ابي طالب وقف عند خيبر ونتكلم عن سبايا او طاس كانه لم يبلغه، وابن عباس علم ان سلم احل المتعه بعد ما احلها بعد ما حرمها في خيبر، فحرمها في خيبر ثم احلها ثم في عند سبايا او طاس حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه قال أبد الأبد، هي حرام إلى يوم القيامة، هي حرام أبد الأبد، وهي متعة النساء. وأما ما قيل في ابن عباس أنه كان يقول بجوازها خطأ على ابن عباس، لم يقل، ما فيش راجع، ما في راجع، هو ما راجع، ما هو أصلا أصالة لم يقل بجوازها. المنقول بالسند صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول بأن المتعة تجوز كالميتة للمضطر، وإلا من يقول بأنه راجع كيف راجع، والزبير عبد الله بن الزبير يخطب خلاص كبر سنهم وعمي ابن عباس قال مالي أرى أقواما قد أعمى الله بصيرتهم كما أعمى بصائرهم يحلون المتعة. فقام له ابن عباس وسط الناس في الخطبة قال له مالي أراك عربيا جلفا غليظا، قال افعلها وانظر ما أفعل بك. فكان ابن عباس تقول المتعة جائزة، رجوع ابن عباس غير ثابت، هو الآن كبر سنه في هذا الباب، لكن هو يقول أنها جائزة لإيش؟ كالميتة للمضطر، وهذا اجتهاد خطأ، هذا اجتهاد خطأ من ابن عباس. والاتفاق اتفاق الأمة السلف والخلف على أن المتعة محرمة إلى أبد الأباد، المتعة محرمة إلى أبد الأباد. نعم بيلي محلل، لا يدخل محلل ملعون، ما يدخل، ما في اضطرار، لعن هنا ما في اضطرار، قال حتى تنجح زوجة غيره، ما في اضطرار، ملعون التس المستعار، هو ملعون ومن أدخله في الباب ملعون. هنا اللعنة مع صحة العقد ما قال به لبعض الشرذمة من الفقهاء، وهذا خطأ مبين، لأن النهي هنا على ذات العقد، هو تقنى يقتضي الفساد في هذا الباب. هم العلماء الصورة التي جوزوها هو أنها تطلق فتجر رجلا يتزوجها وتجر لتلاقيها، تفسد عليه ليطلق، فالشافعية والحنابلة قالوا جائز، أو دخل هو بدون اتفاق، دخل متبرعا من أجل أن يردها على حبيبها الذي قد انهار من طلاقها، فدخل دون اتفاق. الشافعية يحلون هذا، أما أصول المالكية والحنابلة تحريم هذا من باب حسم المادة وسد إيش الذريعة، فهمت؟ قال وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أوتيت بناكح متعة قد علم بتحريمها إلا رجمته إن كان ثيبا أو جلدته إن كان بكرا. وهذا هنا لابد أن تفهم أنه قال إن علم بتحريمها، فهذا قيد يخرج الجاهل، وفيها وما كنا معذبين حتى، وفيها أنهم كانوا يعثرون بالجهل، وفيها أن مسألة المتعة ليست من المعلوم بالدين بالضرورة، هذا علم الخاصة، هذه أنكحة وفيها عقود علم خاصة، فلذلك يحتاج فيها إلى البيان. والله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واتقوا الله ما استطعتم والجاهل قد أتى بما استطاع. قال وأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل قد نكح متعة فقال لو كنت تقدمت لرجمته. قال وأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل قد نكح متعة، فقال لو كنت قدمت تقدمت لرجمته. لو كنت تقدمت، نعم تقدمت أنا، لو كنت تقدمت لإيه؟ يعني ماذا هو ما رجمه؟ هذه فيها إشكال، فيها إشكال، لما لم يرجمه؟ شبهة، نكاح المتعة شبهة، إما نقول بالجهل وإما نقول أنه تاب قبل أن يرفع إليه، ومن تاب تاب الله عليه. سيبوا ومن تاب تاب الله عليه. إيش يا شيخ فيه؟ يسقط عنه، لأنه نكاح فيه نكاح فيه شبهة. ها؟ لا يسقط التوبة، من تاب تاب الله عليه. وإيش اللي خلاه؟ طب من تاب وتزني؟ قلنا لا، لأن هذا التحريم فيه ليس قطعيا، وفيه ما فيه من الخلاف الذي ظهر، لا سيما ابن عباس إلى آخر عمره كان يقول بها. نعم. يعني ايه؟ مش فاهم انا. لا، هذه لا، الجهل بالعقوبة ليس عذرا، كالذي يأتي بكلمة كفر ويقول انه لا يعرف انها كفر لكن يعرف انها حرام يكفر. على اساس الشبهة، احنا بنتكلم على فرق بين القطع وبين المشتبه فيه. ابن مش لسه انا قلت له ابن عباس لم يمت حتى قال بها وللتوبة، هو تاب منها، هو الاحتراز منها. ممتاز، احنا بنتكلم على اساس ممتاز يدخل فيها ذلك، لكن اصل مسألة المتعة قطعي ام مشتبه فيه، هذا الذي يخفف من أجله. لكن لو واحد زنى الآن بعد ما زنى تاب، طيب، وهو كما تقول أنت رفع الأمر ولي الأمر، يقيم ولا ما يقيم؟ ها، يقيم على الحد، صحيح. فإما أن نقول بهنا عندنا توجيهات ثلاثة. التوجيه الأول أن الشبهة تاب فتاب الله عليه فلم يتقدمه علي فقط فرجمه أو جالده. الثاني أن نقول أن علي بن أبي طالب لما رفع له الأمر ما كان وليا للأمر، ولا أحد يقوم من حد إلا ولي الأمر، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركتموه تاب فتاب الله فيتوب الله عليه. والأمر الثالث في هذا الباب أنه كان جاهلا. نعم، إحنا حتى لو ما سألناش بساحة الأصل لابد أن إحنا نجيب عنه إذا ما بالتنزل أصلا، ما هي إجابة أنه ممكن طالما المسألة اجتهادية هيأتيك المخالف يقول لك أنا أدين الله بصحته، فلازم تجد إجابة. فهمت؟ هذا هو، تفضل. قال ولا نكاح إلا بولي وشاهدين، والخاطب هو المتزوج. طيب نسيبه هذه بقى، عشان هذا بحر، لا سيما وأن ابن رشد مع جلالة قدره في كتابه العظيم قال أن كلام الأحناف أقوى من كلام الجمهور، وأنه يصح النكاح بغير ولي. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.